بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كان الحديث فيما مضى عن توكله صلى الله عليه وسلم، ونقول اليوم إن التوكل على الله عز وجل هو جامع عبادة التعلق بالله سبحانه وتعالى. نحن محتاجون أن نتوكل على الله في كل أحوالنا، وكما قلنا البعض حينما تتكلم معه عن التوكل يظن أنك لا تتحدث إلا عن حالة من الفزع والكرب والشدة والهول، والحقيقة أننا محتاجون إلى التوكل في السلم والحرب عند خروجنا من بيوتنا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، عند حينما يضع الإنسان رأسه على فراشه لينام أيضا يفوض الأمر بسم الله توكلت على الله، يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى في كل مواقعه ومواضعه وأحواله التي يتقلب ويتردد فيها، حتى في رزق الإنسان. فقد كان صلى الله عليه وسلم متوكلا على ربه غاية التوكل، وهذا التوكل هو سر الكرم والجود والبذل والعطاء والسخاء الذي عرف واشتهر به صلى الله عليه وسلم. يعطي لأنه واثق أن الله يخلف، ويعطي وهو يعلم أن الخلف من عند الله فيما أعطى أعظم من ذلك الذي قدمه. ولذلك نحن لو تيقنا أن العوض الذي يأتينا أضعاف أضعاف المال الذي نخرجه والله ما بخلنا بشيء، لكن في قلوبنا شيء. ولذلك تجد أن الإنسان يسرف على نفسه وملذاته وشهواته، ولا ينفق على نفسه في ما ينفعه في الآخرة، والنفقة ليست على الفقير الذي أنت تعطيه، أنت تنفق على نفسك، أنت تبني قبرك لتجعله واسعا، ولو كان قبرا توسعه الصدقة، تجعله مضيئا بأنوار الصدقة، تجعله مؤنسا لا وحشة فيه بأنوار الصدقة. لو أننا على يقين بأن ما نبذله يعود علينا أضعاف أضعاف في دنيانا بدفع البلاء عنا وإطفاء الخطيئة ودفع غضب الرب ودفع ميتة السوء وصناع المعروف تقي مصارع السوء، وأن ما نبذله ينفعنا في قبرنا وكل في ظل صدقة يوم القيامة، لكان ما ننفقه أكثر مما نأكله، وما ننفقه أكثر مما نلبسه، وما ننفقه أكثر مما نلهو ونتمتع به. لكن تعال انظر إلى واقع كثير المسلمين اليوم، كم مقدار ما يخرجون، بعضهم لا يخرج شيء، كل ماله مستهلك على أكله وطعامه وشرابه ولذاته وشهواته، لا يخرج شيء لله سبحانه وتعالى. يقول البعض أنا أصرف على أولادي، صحيح أنك تؤجر على النفقة على الأولاد، لكن ما الذي تنفق؟ بعض الناس ينفق ببذخ وبسرف وبثرف، فإذا جاءت الحاجة الماسة في كفالة اليتيم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في دفع البلاء عن المسلمين، عن عقائدهم، عن دينهم، عن أرواحهم، عن أعراضهم، لا تجده يبذل، وكأنما الأمر لا يعنيه. كم يصرف الناس في السفر إلى الخارج؟ مليارات. بعض الإحصائيات تقول أن الذي يصرف في الخارج تجاوز 67 مليار. تخيل لو أن 10% منها 10% منها تصرف في سبيل الله عز وجل، إذن 7 مليار و600 مليون، حدث ولا حرج عن مثل ذلك. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان توكله على الله في الرزق عظيما، كان جوده وسخاؤه بالغ الكمال والغاية، ولذا كان يعطي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عطاء من لا يخشى الفقر، ثقة بقول الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وهذا مصداق ما كنا نقول قبل قليل، أن من نزلت به فاقة، حاجة، مشكلة نازلة، إذا لم ينزلها بالله فما هو البديل؟ سينزلها بالناس، ما الذي سيجد عند الناس؟ من يسأل الناس يحرمه وسائل الله لا يخيب. الله يغضب إن تركت سؤاله بني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب. سألتم فأعطينا وعدتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. الناس يعطون مرة ثم لا يعطون ثانية، ومن أعطى ثانية أعطى أقل من الأولى، ومن أعطى ثالثة صارت هي الملالة، ومن طلب الرابعة صارت هي العداوة. لكن الله كلما طلبت كلما سألت كلما ألحيت عليه تزداد حبا وقربا وفضلا وعطاء. فقل لي بربك لما يعرض البعض أو يجهل أو يغفل أو لا يعرف كيف يتعلق بالله في الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ظل أسابيع وأشهر وهو يتردد على أبواب بشر مثله يسألهم حاجة من حوائج الدنيا. ولو سألت هل طرقت باب الله سويعات آخر الليل تلح على الله وتسأل ربك هذا الذي تحتاجه من الناس، قال والله للأسف ما فعلت ذلك. سبحان الله، وقفت على أبواب التجار والأثرياء والكبراء والأمراء والوزراء تسألهم حاجتك، وما سألت الله عز وجل الذي بيده أرواح وأرزاق وأنفس ومآل ومصير الكبراء والأمراء والصغار والكبار، أن يفتح لك الباب ويهيئ لك الأسباب ويسخر لك القلوب ويفتح لك الأبواب والدروب. لماذا الانطلاق إلى البشر ونسيان الخالق؟ لماذا التعلق بالمخلوق ونسيان الخالق؟ أحبابي، التوكل على الله عز وجل لا يعني أن الإنسان لا يفعل أسباب. أنا أقول لك يفعل أسباب، لكن ترى ما في علاقة بين السبب والنتيجة في التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت تفعل السبب تعبدا لأن الله أمرك بذلك، ليس لأن السبب هو الذي يحقق لك ما تريد. الذي يحقق ما تريده هو الله عز وجل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم مع شدة توكله لا يغفل الأسباب، كان يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله. كان يأخذ الزاد في السفر، وفي غزوة أحد لبس درعين اثنين، ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق، ولم يقص ذلك من توكل شيء. التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي السعي في الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قدر المقدورات وجعل الأسباب قدرا فيها، يعني الغاية قدر والوسيلة قدر. وفي كل الأحوال أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى. أنا جائع، هذا قدر. طيب أعالج ماذا؟ أعالج قدر الجوع بقدر الأكل، إذن أكلي قدر. حتى أحصل قدر الشبع، إذن عالج القدر بالقدر لتحصيل القدر. عالج قدر وألم الجوع بقدر الأكل لتحصيل قدر الشبع. أنا بردان، هذا قدر. استخدم قدر اللباس فتحصل قدر الدفء. البعض يقول والله أنا نضال، وهذا قدر. طيب عالج قدر الضلالة بقدر مجاهدة النفس وصحبة الأخيار والتأمل في فساد المعصية ومآلاتها وأخطارها وأضرارها. عالج قدر الضلالة بقدر المجاهدة ومجاهدة النفس على الطاعة فتحصل على قدر الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كان الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فعالجت أقدار الحق بالحق للحق. وهكذا المسلم لا ينفك عن قدر الله، والغاية التي يريدها وقوعها قدر، وأسبابها قدر، وأهدافها وما قبلها وما بعدها قدر. وأنت مأمور بأن تعالج القدر بالقدر لتحصل على النتيجة النهائية، وهي كذلك من القدر. التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة، بذل السبب هو طاعة، والتوكل بالقلب إيمان بالله. قيل لبعض الحكماء: ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ فقال: اليقين أن تصدق الله بجميع أسباب الآخرة، والتوكل أن تصدق الله بجميع أسباب الدنيا. يعني كل ما عندك من الأسباب أن تتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى. إذا فعلت السبب ولكنك متعلق بالله، فاعل السبب الذي أمر الله به وشرعه وأذن به، مع يقين بأن السبب ليس فاعلا بذاته، إنما الفاعل المدبر هو الله سبحانه وتعالى. أمر الله تعالى الأخذ بالأسباب فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ناقته، فقال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل، رواه الترمذي. فعلى المسلم أن يبذل ما بوسعه من الأسباب ولو كان سببا ضعيفا. يعني لاحظ مثلا أيوب عليه السلام، ما الذي ناله من الأذى ومسه من الضر حتى بلغ به مبلغا يعني أنف منه واستنكف من حوله أن يكون حوله أو أن يدنو منه مما بلغه من الأذى والمرض الذي فتك بجسده وعفن جسده. فلما أوشك المرض والألم والسقم أن يصل إلى قلبه ولسانه، فخشي أن ينقطع عن التفكر والتدبر والذكر والتعلق بالله عز وجل، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل: اركض برجلك، يعني اضرب ركضة، يعني ضربة في الأرض، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لو أن إنسان قوي كمال أجسام ركض أو ضرب أو رجف الأرض برجله ما طلعت ماء، لكن أمر بفعل السبب فركض برجله فظهر المغتسل البارد والشراب، وكان بعده الشفاء بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يطعم مريم وهي في وهن المخاض وضعف الميلاد وضعف الولاد، قال تعالى: أهزي إليك بجذع النخلة. الإنسان القوي الصحيح ما يقدر يهز جذع، والله يقول لهذه في حالة ضعفها ومخاضها وولادها: هزي إليك بجذع النخلة، ففعلت السبب فتساقط عليها الرطب الجني الذي أثبت الطب أنه من أنفع ما يكون للمرأة في حال الولادة. إذن نحن مأمورون ببذل الأسباب وأن نفوض الأمور إلى الله عز وجل. ومما يشهد لوجوب الأخذ بالسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا دليل على أنه لا بد من بذل الأسباب وعدم الاتكال كما يفعله بعض المتصوفة الذين يقولون: نحن لا نبذل السبب وإنما سوف نعتمد على الله ونترك ما شرع الله من الأسباب. هذا ليس بصحيح. ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، رواه الترمذي وصححه الألباني. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله بوصفين: أنه يسعى في طلب الرزق ويعتمد على مسبب الأسباب. هذه الطيور التي تخرج من أوكارها في الصباح وين رايحة؟ رايحة شركة سابق ولا شركة أرامكو ولا شركة المراعي؟ عندها وظيفة، عندها دوام، عندها بصمة، عندها توقيع، عندها مسير رواتب آخر الشهر، تنطلق. هي تبذل السبب أنها تتحرك، لكن الذي يرزقها هو الله سبحانه وتعالى، فتجد ما تجد من رزقها، بل وتعود وفي فمها قوت لأطفالها وفراخها وصغارها. فقال تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله لو أننا توكلنا على الله لفزنا بمحبة الله، إن الله يحب المتوكلين. لو أننا حققنا التوكل على الله لفزنا بجنة أرضها السماوات والأرض. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني مجموعة قليلة من الرجال، والنبي ومعه الرجل والرجلان، سبحان الله، والنبي وليس معه أحد. هذه بشرى لكل داعي الله سبحانه وتعالى، أنك إذا صدقت وأخلصت ما بينك وبين الله في الدعوة إلى الله، استجاب أحد ما استجاب أحد، حضر جمهور ما حضر جمهور، صار فيها يعني إقبال ولا ما حصل إقبال، المهم أن الذي أخرجك من بيتك هو أن تذكر الله وحده، وأن يذكر الله، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى. إن شاء الله ما يحضر الاثنين ثلاثة، يمكن يحضر منها الثلاثة واحد يهدي الله على يديه أمم فتكون كل هذه الأمم في موازينك، ويمكن يحضر آلاف ولا يستفيد إلا نزر يسير أو لا يستفيد منهم أحد. إذن العبرة في نيتك أنت وليست في السامعين أنفسهم، وهذه مما يعين الإنسان. البعض يقول والله أما أنا لو كان عندي جماهير غفيرة مثل فلان وعلان كنت دعوت إلى الله عز وجل، بس أنا ما أحضر لي أحد. لا يا أخي الحبيب، كبار علماءنا جلسوا ودرسوا ومضوا على ذلك سنين، ما كان يحضر في الدرس عندهم إلا 7 و10 و15 و20، فما ماتوا إلا وقد أصبح طلابهم وطلاب طلابهم وتلاميذ تلاميذهم بعشرات الآلاف بل مئات الآلاف، وأصبح علمهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد والمنة. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقلت ظننت أنهم أمتي، قيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل صلى الله عليه وسلم منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن التوكل على الله من أعظم الأمور التي ترفع درجات الإنسان وتفتح له أبواب الجنة ويدخلها بغير حساب إذا حقق ما جاء في هذا الحديث. ومن ثمرات التوكل أن تنجو من الشدائد والكروب، كما جرى لإبراهيم عليه السلام من شدة النار التي أضرمت. هم أرادوا أن يحرقوا إبراهيم، فجمعوا حطبا عظيما عظيما كثيرا، فلما أشعلوا النار علشان تجيب الشخص اللي انت تبي تحرقه وتوصله للنار تحتاج الى شيء يحميك، لان لهب النار وهج النار يحرقك قبل ان تصل اليها بامتار بعيدة، فما وجدوا حيلة الا ان يجعلوه في المنجنيق، فيربط في فوهة المنجنيق ويجر المنجنيق ثم يقذف، فيستطيعون بذلك ان يرموه في النار وهم بعيدون فلا تحرقهم النار، ويسقط إبراهيم عليه السلام بكونه قذيفة في المنجنيق يسقط في النار. لاحظ أن إبراهيم عليه السلام كما جاء في الأثر عند البخاري أنه حينما ألقي في النار جاءه جبريل وإبراهيم أول ما قذف في الهواء، فقال جبريل عليه السلام لإبراهيم: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فكان الجزاء أن جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل لم يرسل ريحا لتطفئها أو ماء لتخمدها، بل أمر النار نفسها ألا تؤذيه عليه السلام. حينما نتوكل على الله عز وجل فإننا على وعد بالنصر والعون والتأييد، ويكفينا قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. إبراهيم عليه السلام لما جاء بزوجته هاجر وبولده إسماعيل، إسماعيل كان رضيع، وضعهما في مكة، ليس في مكة أحد ولا ماء، ثم قف منطلقا إلى فلسطين، نسأل الله أن يحرر فلسطين. ثم تبعته أم إسماعيل فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت فلم يضيعهم الله تعالى، فأجرى الله ماء زمزم يشرب منه الناس إلى يومنا هذا، ورزقها من الثمرات، وأصبحت مكة كما ترون اليوم عامرة بالناس، وبنى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بيت الله كعبة. وهذه ثمرة من ثمرات توكل أم إسماعيل. رجل إبراهيم عليه السلام يضع امرأة ورضيع في واد غير ذي زرع ويقفي مدبرا استجابة لأمر الله متوجها إلى فلسطين، نسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من يد اليهود. فتقول أم إسماعيل هاجر: الله أمرك بهذا؟ يعني كيف تتركنا هنا إلا أن يكون الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: روح روح، إذن لا يضيعنا الله، إذن لا يضيعنا الله. حينما نتوكل على الله عز وجل نفوز بالنصر من الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قد رأينا كيف ظل إخواننا في الشام وهم يكابدون هذه المرارات والمآسي والآلام. متى التفت الناس إلى إخواننا في الشام؟ بعد ماذا؟ بعد الجراح والأسر والقرح والألم والمعاناة والتسلط وما حصل من الاغتصاب وما حصل، لكن توكلهم على الله عز وجل قيض لهم من الأسباب وحقق لهم من النصر بإذن الله تعالى. وقريبا سنفرح جميعا بانتصار الإسلام والمسلمين في بلاد الشام. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حينما نتوكل على الله، والله لا سلطان للشيطان علينا، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك واسمك العظيم يا ذا الجلال والإكرام أن تعجل النصر والفرج العاجل لإخواننا في بلاد الشام. اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، اللهم اجعل موتاهم شهداء، اللهم اشف جرحاهم وداوي مرضاهم، اللهم فك أسيرهم واجبر كسيرهم وآوي شريدهم وطريدهم واجعل العاقبة لهم يا رب العالمين. اللهم نسألك بمنك وجودك أن تسلط على من بغى واعتدى عليهم. اللهم عليك بالمعتدين، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. خالف اللهم بين قلوبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. آمين إله الحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.